بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة لا تنقض في الروايات تشتمل على كلمة النقض، أي أولا، وتشتمل على النهي عن هذا النقض، هذا ثانيا. أكرر من الأول، هذا درسنا الجديد من الآن، ترى ما عدنا يعني إعادة وتكرار. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة لا تنقض الواردة في الروايات تشتمل على شيئين: على كلمة النقض، مادة النقض، مادة النقض، كلمة النقض شيء واحد، هاي أولا، وتشتمل ثانيا على النهي عن هذا النقض. أما بالنسبة إلى النقض، يعني الكلمة الأول، الشيء الأول، مادة النقض، كلمة النقض، فقد انتهى الحديث عنها بالأمس. وخلاصة ما تقدم ماذا الذي فرغنا عنه؟ خلاصته ماذا كان؟ أن النقض فسره الشيخ الأعظم الأنصاري هكذا قال: معناه رفع الهيئة الاتصالية أو رفع الأمر المبرم، إزالة الإبرام، هذا المعنى الحقيقي للنقض. وحيث هذا متعذر فلا بد من المصير إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي مردد بين معنيين، فإما أن يراد من النقض رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، وإما أن يراد به رفع اليد عن مطلق الأمر الثابت وإن لم يكن له اقتضاء الثبوت. وبما أن الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض فيكون هو المتعين. طبيعي، وإذا تعين، إذا واحد سأل وإذا تعين هذا المعنى المجازي الأول، شلون نستنتج رأي الشيخ الأنصاري، تفصيل الشيخ الأنصاري أنه في الشيخ المقتضي ما يجري، في الشيخ الرافع يجري، كيف يثبت هذا؟ إذا خاف هذا خفي، هاي ملازمة خفية فيما سبق، خاف هاي الملازمة، ها نقول إذا ثبت أن الإمام لما قال لا تنقض يعني لا ترفع، إيش بعد تفسر أنت بالعبارة الصريحة، لا ترفع إيدك، يدك عن من؟ عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء، بالعبارة الصريحة، قل بالعبارة الصريحة، لا تنقض يعني لا ترفع إيدك عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء. إذا صافتش المقصود بعد رأي الشيخ الأنصار بعد يصير تحصيله واضح، بعد تفصيله واضح، بعد راح يصير النتيجة أن إذا الأمر إلى اقتضاء الثبوت سابقا ذاك الشيء الذي مستصحب، إذا كان إلى اقتضاء الثبوت فلا ترفع إيدك عنه والباقي. أما إذا ما إلى اقتضاء الثبوت يعني شك في المقتضي كان بعد ما قال الإمام لا ترفع إيدك فلا يثبت أن الاسحاق حج. فإذن على هذا الأساس هاي الملازمة واضحة، هذا الشيخ لا يخفى عليه. زين، فالخلاصة كلمة النقض فسرها هكذا الشيخ الأنصاري، والشيخ الآخر قال لا داعي إلى تفصيل قال كلمة النقض مسلم ما قلت أنت من أنها بمعنى رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت. جيد، أحسنت أحسنت، كل حشك أسلم. لكن أقول كلمة النقض أسندت إلى اليقين، وكل يقين له اقتضاء الثبوت، هو محكم ومبرم سواء كان المتعلق لليقين إلى اقتضاء الثبوت أم لا. كلمة النقض أسندت إلى اليقين لا إلى المتيقن. فإذا ما ذكرته من التفصيل بعض هذا الحوار يا أخي كل بالنسبة إلنا إلى كلمة النقض. وهناك كلام جديد أنه ما المقصود من النهي، نهي يعني ما المقصود من كلمة لا تنقض، هذا نهي. من هيئة النقض ما هو المقصود؟ من هيئة النهي ما هو المقصود؟ من هيئة النهي إنها شنو لا تنقض، من هذه الهيئة ما هو المقصود؟ هل المقصود النهي عن النقض العملي أو المقصود النهي عن النقض الحقيقي؟ أكرر، هل المقصود النهي عن النقض الحقيقي يعني حقيقة لا تنقض هذا المقصود، يقول عملا لا تنقض؟ الشيخ رضوان الله عليه قال ظاهر لا تنقض ظاهره هو النهي عن النقض الحقيقي. الشيخ الأنصاري مو الآخر، لكن قال بما أن النقض الحقيقي الاختيار للإنسان لا يمكن أن يتعلق بنفس اليقين، لأن نفس اليقين ما يمكن للإنسان، ليس باختيار الإنسان، أن ينقضه. أنت إذا عندك يقين الآن نهار، تتمكن أن تنقض يقينك الآن؟ الله رجاء أن نقضه، أزل يقينك هذا. تقول شيخنا ما يصير، والله ما يصير ما يصير. فالنقض الحقيقي الاختياري ما يمكن تعلق باليقين. نعم يمكن تعلق بمن؟ بالمتيقن. متيقن مثل من المتيقن؟ أنا مثل عدالة زيد، مثل عدالة زيت. أنا كان عندي يقين بعدالة زيت، عدالة زيت تسمى متيقن. تلك يمكن نقضها، او اثار العدالة يمكن نقضها. اثار المتيقن مثل جواز الاقتداء. اما النفس اليقين لا يمكن نقضه اختيار، ومن هنا اضطر الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريف ان يفسر، يحمل كلمة اليقين عليه من يحملها، اما يفسرها بالمتيقن، يعني المقصود من اليقين اما ان نقول هو المتيقن، لان اليقين ما يمكن تعلق النقض الحقيقي الاختياري به، بل يمكن تعلق اما بالمتيقن او باثار اليقين، باثار المتيقن يعني باثار العدالة اللي هي المتيقن. اذا اما ان نفسر كلمة اليقين بالمتيقن فهذا نسميه ماذا؟ تجوز مجاز في الكلمة، لان اطلقنا كلمة اليقين واردنا بها المتيقن. واما ان نقول بان المراد الاثار، نقدر كلمة الاثار، هذا يسموه مجاز في التقدير او بحث المضاف، ما ادري شو يسمونه، بس انت تدري بعد شنو المقصود. نحن نقدر مضاف، هذا ما افاده الشيخ الاخر. الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول للشيخ الانصاري ان النقض الحقيقي الاختياري ان تقول لا يمكن تعلق قديما باليقين. انا اذا عندي يقين بعدالة زيد هذا ما يمكن ازيل اليقين، ليس باختياري. صحيح صحيح اي بلي، لكن بعد ايش قلت؟ فاذا لابد نقول نعم يمكن تعلقه بما؟ بالمتيقن. أقول ليس بصحيح، ليش ليس بصحيح؟ لأن المتيقن مثل عدالة زيد نقضها ليس باختياري. من الذي يمكن أن ينقض عدالة زيد؟ هو أنا أخو ما أقدر، أنا شلون أزيل عن عدالة زيد؟ أقتله؟ ما تقول لي أقتله؟ فإذا رحقت لي عن شنو؟ عدالته زالت، بالعكس صار مظلومة، عدالته قوية. إنسان عدالة نفسه يمكن يزيد، أما إذا اقطعت بعدالة الغير اقطعت بأنه ماذا الآن؟ فلان حي، اقطعت بأنه الآن نهار، وجود النهار، فلان حي، فلان عاقل. او اقطعت بان صلاة الجمعة واجبة، لن ينقضها صلاة وجب صلاة الجمعة، لن يكون المتيقن. لن يا اخي هذا المتيقن ليس تحت اختياري نقض. فشكال الشيخ الانصاري يوم نقول المتيقن نقض الاختيار متعلق بالمتيقن، اخو نقول لا غلط، يو باثار المتيقن. اثار المتيقن مثل من؟ جواز الاقتداء به، هذا هم ليس نقضه تحت الاختيار. فإن جواز الاقتداء حكم شرعي، من يمكن أن ينقضه؟ الشارع دوني أنا. إذن اتضح لا تنقض هذا النهي لا يمكن حمل عليه من؟ على النقض العملي، على النقض الاختيار الحقيقي. فإن النقض الاختيار الحقيقي لا يمكن أن يتعلق لا باليقين لا بالمتيقن لا بآثار المتيقن. إذا نحن مضطرون إلى تفسير إلى أن نقول بأن هيئة لا تنقض يعني هيئة النهي تدل على النهي عن النقض العملي، يعني عملا فليكن عملك عمل المتيقن، لو كنت متيقن ماذا كنت تعمل؟ كنت تصلي خلف هذا الشخص أم لا؟ الآن صلي خلفه، كنت لا تستغيب الآن أم لا تستغيب، وهكذا. إذا اتضح أن الشيخ خلاصة اتصال هيئة النهي استفاد منها الشيخ الأنصاري النهي عن النقض الحقيقي، وبما أن النقض الحقيقي النهي عن النقض الحقيقي النقض الحقيقي ما يمكن تعلقه باليقين، فاضطر الشيخ الأنصاري أن يفسر اليقين إما بالمتيقن في مجالس الكلمة إما أن يقدر آثار المتيقن. يصير بحث المضاف. الآخر رضوان الله عليه يقول النقض الحقيقي لا يمكن أن يكون هو المراد، لأن لا يمكن تعلق لا باليقين لا بالمتيقن لا بالآثار. إذا لابد أن نقول بأن المقصود هو النقض العملي، يعني عملا فليكن عملك عملك عمل المتيقن، أي آثار يطبقها أنت طبقها، هذا هو المقصود. طبق العبارة شلون؟ ايه تطبيق الاثار نفس لا لا الشيخ الانصاري كان يقول انه لا تنقض الاثار الاثار الشرعي. الآن شي يقول ماذا الشيخ الآخر شنو يقول عملك فليكن عمل المرتب للآثار الشرعية، يعني سابقا ماذا كنت من آثار شرعية تطبقها، الآن نفس تلك الآثار على مستوى العمل مو على مستوى ماذا عمل، بينما الشيخ الأنصاري ما كان يفسر على مستوى العمل على مستوى القلب لا تنقض ماذا حقيقة والنقض الحقيقي والاختيار يصب بالقلب إزالة قلبية إزالة أو إسوء إزالة قلبية وإزالة بالعمل فرد شيء. إذا كان إزالة حقيقية فيأتي الإشكال، إزالة حقيقية لا يمكن ماذا لنفس اليقين، لأن من عنده يقين ما يمكن أن يزيله حقيقة، ولا يمكن تعلق بالمتيقن لأن المتيقن مثل عدالة زيد ما يمكن أن أزيلها حقيقة، ولا بالآثار لأن الآثار مثل جواز الاقتداء ما يمكن أن أزيله حقيقة، حقيقة ما يمكن إزالته. بس الآخر ما يقول الإزالة الحقيقية، يقول لا وإنما المقصود ماذا الإزالة على مستوى العمل، إذا كان على مستوى العمل يمكن تعلق بالجميع سواء كنا يقين متيقن أو آثار يقين. هذا كل حكينا من أمس إلى اليوم في المادة يعني في كلمة النقض، وقلنا الشيخ الأنصاري فسرها ماذا برفع الأمر برفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، والشيخ الآخر سلم هذا الشيء ولكن قال له ماذا كلمة النقض أسندت إلى نفس اليقين ونفس اليقين إلى اقتضاء الثبوت. إذن بعد حينئذ لازم كل استصحاب يجري لا خصوص ما إذا كان الشيء المتيقن إلى اقتضاء البقاء. هذا حكينا كله في المال. وأما الهيئة يعني هيئة لا تنقض هل يستفاد منها النهي، هيئة لا تنقض يستفاد منها النهي، لكن هل يستفاد منها النهي العملي أو يستفاد منها النهي، هل يستفاد منها النهي عن النقض حقيقة أو يستفاد النهي عن النقض عملا؟ فلا محالة. الشيخ الآخر يقول يكون المراد منها يعني من الهيئة النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، مو المراد النهي عن النقض حقيقة. ليش؟ لعدم كون الانتقاض بحسبها، يعني إذا أردنا الحقيقة ننظر بحسب الحقيقة ما يمكن، لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار ليس اختياري، سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية قضية لا تنقض ظاهر ومتعلق على الانتقاض بنفس اليقين، أو قلنا لا بالمتيقن فسرنا اليقين بالمتيقن أو الآثار، على جميع التقادير النقض الحقيقي كما ما يمكن تعلق باليقين ما يمكن تعلق بالمتيقن ولا بالآثار، نفسي هاتف انتقض مو انه ما مع ورود الشك الان الى قلب هي نفس الحال اللي انت ايه الحال موجودة حتى تقول ان المصدر في ما تقدر بقى وما تقدر زالت لا زالت قهران فما يمكن ان تزيد زالت زالت اتمم هيك اقول ان رفعي ما تقول اذا كان اليقين بعد موجود فما اتمكن شنو أزيد. واذا فرض حصل شك فهو قد زال وليس تحت يدي حتى حينئذ ماذا يقال لي لا تزله هم نفس الاشكال عادي هم نفس الاشكال عادي بالتالي حينئذ حتى اذا زال هو الان ليس بباقي حتى حينئذ الشارع يجي يقول لي لا تزيل اليقين هو مموت وما باقي حتى حينئذ ماذا فقبل عروض الشك ما يمكن ازالته وبعد عروض الشك هو الزالة فلا معنى لأن يقول لي لا تزيله فإذا نابر المقصود من المقصود الإمام لا تنقضه عمله يعني على مستوى العمل فلتكن أعماله لا إذا كان على مستوى العمل التعبير باليقين صحيح لا يجوز على مستوى العمل لا تنقض على مستوى العمل يعني على مستوى العمل يعني شنو يعني فيما سبق على مستوى العمل ماذا كنت تفعل الآن صحيح التعبير بكلمة اليقين فإذا كان المقصود على مستوى الحقيقة فلا اليقين يمكن على مستوى الحقيقة نقضه ولا المتيقن ولا الآثار فلا بد المقصود على مستوى العمل زين وأما الهيئة من أول فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل للحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار سواء كان متعلقا هذا النهي عن النقض باليقين كما هو ظاهر قبل أو بالمتيقن أو بالآثار بآثار اليقين بناء على التصرف فيها يعني في هذه القضية قضية لا تنقض اليقين بالشك بالتجوز أو الإضمار بالتجوز إذا فسرنا اليقين بالمتيقن بالإضمار إذا قدرنا الآثار فهذا لف ونشر ماذا شيء يصير مركب بداهة أنه يقول على جميع التقادير إذا المقصود النقض الحقيقي ما يمكن على جميع التقادير الثلاثة ليش بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري الحقيقي الاختياري الحقيقي ما يمكن تعلقه باليقين فما يمكن تعلقه بالمتيقن ولا بالآثار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه هو النهي على من يمكن أن يرد على النقض الاختياري ذاك النقض الاختياري الذي قابل ورود النهي عليه كما ما يمكن تعلقه بنفس اليقين كذلك ما يمكن تعلقه بالمتيقن بما كان على يقين منه ما كان على يقين منه هو المتيقن أو بأحكام اليقين أحكام اليقين بالعدالة مثل شنو جواز الاقتداء إذن فلا يكاد يجدي ما قال الشيخ الأنصاري قال الشيخ الأنصاري أقول بصورة مختصرة حتى أطبق على العبارة ماذا قال الشيخ الأنصاري قال أنا أتصرف في كلمة اليقين وأحملها على يمن وأحملها على يمن المتيقن او اثار اليقين حتى ماذا احافظ على ظهور الهيئة ظهورها في اي شيء الهيئة ظاهرة في النهي عن النقض الحقيقي الاختياري حفاظا على ذاك الظهور اتصرف فيما في كلمة النهي في كلمة اليقين بحملها على المتيقن او بتقدير الاثار يقول اخذ اتضح هذا ما يجدي لانه ما هو ظاهر القضية وهو النقض الحقيقي ذاك كما لا يمكن تعلقه بنفس اليقين ما يمكن تعلقه بالمتيقن ولا بالآثار فلا يكاد يجدي التصرف بذلك التصرف بذلك عن شنو التصرف في اليقين بحمله على المتيقن أو بتقدير الآثار في بقاء الصيغة الهيئة يعني هيئة لا هيئة النهي على حقيقتها حقيقة معناها الحقيقي شنو هو الصيغة نقض حقيقي إذن فلا مجوز له فلا مجوز له له يعني علمه لهذا التصرف وهو حمل اليقين على المتيقن أو تقدير الآثار المجوز له ماذا كان هو الحفاظ على ظاهر القضية حيث أن ظاهرها النهي عن النقض الحقيقي. قلنا هذا الحفاظ ما يمكن، فإذا هذا الحفاظ ما يمكن إذن هذا تصرف لا مجوزة، فلا مجوزة له فضلا عن الملزم. الشيخ الأنصاري قال يلزمنا أن نفسر اليقين بالمتيقن أو بالآثار. الشيخ الآخر يظل على أنه أصلا مجوز ما تعدنا، لأن المجوز هو الحفاظ قلنا علامة على ظاهر النهي، ظاهره هو النهي عن النقض الحقيقي. بس قلنا ماذا؟ الحفاظ لا يحصل بهذا المقدار، لأنه كما لا يمكن أن النقض الاختياري بالنسبة لليقين ما يمكن بالنسبة للمتيقن والآثار. فإذا لا مجوز فضلا عن قولك يلزمنا، وانت قلت يلزمنا، فإذا الآخر بالتالي شنو رأي الصار والشيخ الأنصاري شنو الصار رأيه؟ الشيخ الأنصاري قال المراد النهي عن النقض الحقيقي، فلا بد نفسر اليقين بالمتيقن أو بالآثار. الشيخ الآخر شي يقول النقض الحقيقي ما يمكن على جميع التقادير الثلاثة، فنبقى حين إذا ماذا احنا نفسر؟ نقول المراد من النهي عن النقض النهي عن النقض العملي، وكلمة اليقين نبقى احنا نحافظ عليها على اليقين، نفسرها باليقين، لا نفسرها بالمتيقن ولا نفسرها بآثار المتيقن. لا يقال قد واحد يقول دفاعا عن الشيخ الأنصاري أنه توجد قرينة في الرواية تلزمنا هذه القرينة بأن نحمل كلمة اليقين، اعلام أن نحملها كلمة اليقين، اعلام أن نحملها كلمة اليقين على المتيقن أو آثار المتيقن. توجد قرينة في الرواية تؤيد الشيخ الأنصاري، أكرر توجد قرينة تلزمنا هذه القرينة أن نفسر اليقين بالمتيقن أو بآثار المتيقن. سواء قلنا المراد من النهي عن النقض هو النهي عن النقض حقيقة أو النهي عن النقض عملا، على كلا التقديران كلمة اليقين لابد أن نفسرها بالمتيقن أو بال أو بال أو بال أو بالآثار من دون فرق بين أن نقول المراد من النهي عن النقض النهي عن النقض الحقيقي أو العملي. حتى لو قلنا المراد النهي عن هو النهي عن النقض العملي، بالتالي اليقين يكون نفسره بالمتيقن أو نفسره بالآثار. خب ما هي تلك القرينة؟ تفضل اطرحها. القرينة هي ان الرواية اين واردة، هاي الرواية الاولى واردة في هذا السؤال، انه انا كنت على وضوء فاصابتني الخفقة والخفقتان، فالإمام سلام الله عليه نهاه عن الوضوء شديدا وأمره بمن بالدخول في الصلاة بلا وضوء جديد. واستند الإمام إلى أي قاعدة؟ إلى قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. فإذا مورد الرواية الذي طبق فيه الاستصحاب هو مسألة جواز الدخول في الصلاة، طبق الاستصحاب لإثبات جواز الدخول في الصلاة. ومن المعلوم جواز الدخول في الصلاة هو من آثار من الطهارة المتيقنة، يعني من آثار كل طهارة جواز الدخول في الصلاة. وليس من آثاري. نفس اليقين، لأن بعض أحيان نفس اليقين بالشيء له أثر، وبعض الأحيان المتيقن إلى أثر. أما نفس اليقين إلى أثر بعض الأحيان مثل هكذا، لو نذرت أنا، لو نذرت قلت متى ما كنت على يقين، على يقين ديما أنا، متى ما كنت على يقين من حياة ولدي أتصدق على الفقير بكذا. بس اليقين ترى هو إلى المدخلية الكاملة، فلو كان ولدي حي واقعا لكن أنا ما عندي يقين ما أصدق، لا إذا متيقن أصدق، لأن اليقين يا أخي هو يزيل عن قلب التشوش والارتباك. أنا أريد إزالة التشوش والارتباك، فلو عندي يقين أتصدق، فهنا راح يصير تصدق من آثار نفس قصة اليقين، لا من آثار المتيقن، لا من آثار حياة الولد. ومر يكون الأثر من آثار المتيقن، مثل كما مثلت بيما مسألة جواز الدخول في الصلاة، فإنه من آثار الطهارة. فمن كان على طهارة سيجوز له الدخول في الصلاة حتى وإن لم يكن متيقن. من كان متطهر واقعا يجوز له الدخول واقعا في الصلاة، واليقين إنما هو طريق لإحراز الطهر، وإلا ما له خصوصية. فالخلاصة في مورد الرواية الأثر الذي أريد من أجله التمسك بالاستطهار هو أثر راجع إلى المتيقن، إلى الطهارة المتيقن. فإذا إذا كان كذلك فالإمام سلام الله عليه لما قال لزرارة قلت فهل حرك في جنبه شيء، قال لا، يعني ما يجب الوضوء حتى يستيقن أنه نام، وإلا فإنه على يقين ولا ينقذ اليقين. فالإمام لما راد يتمسك بهذه القاعدة في أي مجال راد يتمسك بها لإثبات جواز الدخول في الصلاة اللي هو من آثار من آثار المتيقن. فإذا كلمة اليقين لابد ان تفسرها اذا بالتالي بما بالمتيقن او اثار المتيقن، ما يمكن ان نفسرها بما نبقيها على يقين. ليش؟ لانه الاثر في مورد الرواية ليس اثر لنفس اليقين، جواز الدخول في الصلاة ليس اثر لنفس اليقين بالطهارة، بل من اثار الطهارة المتيقنة، لا من اثار نفس اليقين. مش لو كان من آثار نفس اليقين نبقى نحافظ عليه من على نفس اليقين، لكن هو من آثار المتيقن، فلازم نفسر اليقين بالمتيقن أو بآثار المتيقن، ما يمكن بعد نفسره بنفس اليقين، لأن جواز الدخول في الصلاة ليس من آثار نفس اليقين. هذا الدفاع عن الشيخ. شي جاوب هو الشيخ الآخر هذا الجواب، يقول قدس سره في مقام الجواب هذا إشكالك إنما يتم لو كان اليقين مأخوذا على نحو موضوعية، أما لو كان مأخوذا كمرآة إلى المتيقن على نحو الآن إلى المتيقن فهذا إشكالك بعد يتم يوم ميتم، هذا الإشكال بعد حين هذا الميتم. الإمام سلام الله عليه لما قال لا تنقض اليقين، هاي كلمة اليقين لما نعبر بيها، إذا قلنا أخذها مرآة إلى المتيقن، يعني لا تنقض اليقين لا تنقض المتيقن، فإذا بالتالي فإذا بالتالي يمكن ماذا؟ تلائم الرواية هذا الأثر وهو جواز الدخول في الصلاة كمال الملائم، لأنه جواز الدخول في الصلاة فترض ليس أثر لنفس اليقين، لكن اليقين خذنا على نحو المرآتية للمتيقن وهو أثر للمتيقن فلا بأس حينئذ. فالخلاصة خلاصة الجواب الآخر أنه نحمل اليقين ماذا على المرآتية، بس يبقى فرد شيء التفت له الآخر، قال اليقين يكون مرآة مرة وموضوعا أخرى، هو اليقين الحقيقي القلبي، وعندنا احنا مفهوم اليقين وعندنا اليقين الحقيقي، اليقين الحقيقي ياهو هو القائم في القلب، مثل الآن أنا متيقن بعدالة زيد، هذا اليقين مرة يكون على نحو الموضوعية مرة على نحو المرآتية، راجع حرارة نفسك شوف شلون، مرة يكون على نحو المرآتية كما هو أكثر الأحيان هكذا، إنسان متيقن بعدالة زيد لكن اليقين أصلا ما يلتفت له، فقط ينظر لمن؟ ملتفت لمن؟ للعدالة، هذا معناه اليقين صار مرآة آلة، ومر اليقين في القلب يكون على نحو الموضوعية بأن التفت إلى يقيني، بس الآن بالله خلنا التفت إلى يقيني، خلنا التفت إلى هذا اليقين القائم في قلبي، هذا بعد لن يصل على نحو المرآتي. إذن اليقين القلبي الحقيقي القائم في القلب ذاته يصير على نحو بني، لكن في الرواية ماذا قيل؟ لا تنقض اليقين، هذا الذي أخذ في الرواية ماذا؟ مفهوم كلمة اليقين، ومفهوم كلمة اليقين ليس له هذان النحو، يعني مرة آل يكون ومرة يؤخر على نحو الموضوعية، بل الذي يمكن فيه ذلك هو فقط وفقط ماذا؟ اليقين الحقيقي القلبي القائم بالقلب. أجاب عن ذلك قال إذا أمكن هاتان الحالتان، إذا أمكنتا في اليقين القلبي الحقيقي أمكنتا أيضا في مفهوم اليقين، لأن المفهوم متحد مع مصادقه، كل مفهوم متحد هي المصادق، مفهوم كلمة اليقين مصادقها ماذا؟ هذا اليقين في قلبي وفي قلبك، فإذا متحد المفهوم مع مصادقه فكل ما ثابت المصادق يسري، المن يسري هذا المفهوم، فإذا كانت المصادق مرة يصلح أن تكون مرآت آلة ومرة على نحو الموضوعية لازمه في المفهوم أيضا ذلك، فكلمة اليقين هاي مفهوم كلمة اليقين مرة تؤخذ بنحو الموضوعية أيضا، يعني بأن يكون هناك خصوصية لنفس اليقين، ومرة تأخذ على نحو المرآتية للمتيقن، انتهى ما أفاده قدس سره. أقول صار التحليق جدا صغير، أقول وأطبق العبارة، الإشكال ماذا كان يقول؟ هو الإشكال الإشكال ماذا كان يقول؟ كان يقول على أنه من أول خلق أكرر إشكال، كان يقول عن دفاع عن الشيخ الأنصاري بأن كلمة اليقين لازم نفسرها بالمتيقن أو بآثار المتيقن، لأن الأثر الذي لأجله طبق الاستصحاب وهو جواز الدخول في الصلاة من آثار المتيقن. ماذا أجاب الآخر؟ قال نعم، ولكن هذا إشكالك يتم لو فرض كلمة اليقين أخذناها بنحو الموضوعية، أما لو أخذناها بنحو مرآة للمتيقن لا يتم إشكالك. أقول أو ليس هذا اعتراف بالتالي بتفسير كلمة اليقين بالمتيقن؟ أو ليس هذا اعتراف بالتالي؟ بالتالي اعترف أن كلمة اليقين مقصود من المتيقن، يعني اعترفت بما قاله الشيخ الأنصاري. فليش يبقى مصر أنه لا اليقين مقصود من اليقين ما مقصود من المتيقن؟ اعترفت يعني أنه مقصود ماذا بالتالي؟ المتيقن، لأن قلت مأخذ على نحو المرآلية المرآتية. يعني ما أكون منافس بين المطلبين، قد هذا اللي تتفضلون به كم أحسن لآنك. على أي حال ولعله إلى ذلك أشار بقوله تفهم أو تتأمل. فإذا واحد قال أنه هذا بالتالي اعتراف من الشيخ الآخر بتفسير كلمة اليقين بالمتيقن، فتأمل يكون إشارة علما، لأنه بالتالي اعترفت بما قاله شيخي وأستاذي. وإذا لا، واحد يقول لا منافاته، بالتالي تؤخذ على نحو المرآتية. لكن من فسر كلمة اليقين بالمتيقن؟ منافات ماكو بين المطلبين، إذا قلنا ماكو منافات فتعمل يصير إشارة إلى هذا، إلى عدم وجود المنافات. تطبق العبارة هذا سيقوله هو شو، أنا ما أدري هالحكاية شلون، إيه ما أدري، إيه تصدير ألفاظ بعض مرات يصير، ما أدري والله شنو، إيه أنا مو ما هذا الشيء مو واضح عندي هالقد، يعني ما مسلم. لا يقال لا محيص عنه، يعني لا محيص عن تفسير كلمة اليقين بالمتيقن أو بآثار المتيقن، هذا حتما، سواء جن المقصود من النهي عن النقض ما عن النقض عملي أو الحقيقي، فإن النهي عن النقض بحسب العمل حتى هذا لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره، ما يقمم ليس المقصود بالنسبة إلى نفس اليقين وآثار اليقين. آثار اليقين عن شنو؟ مثل متى ما كنت قاطعا بحياتي ولدي فأتصدق على الفقيه، هاي صدق آثار لنفس اليقين لا للمتيقن، أثر لنفس اليقين. ليش لا محيص عما أفاده الشيخ الأنصاري؟ لمنافاته مع المورد، لا يكاد يراد به بالنسبة لليقين، لمنافاته مع المورد، لأن في مورد الرواية الأثر الذي لأجله أريد تطبيق الإضعاف هو جواز الدخول في الصلاة، وهو من آثار المتيقن لا من آثار اليقين. آثار اليقين قد مثال شنو؟ تصدق بالنسبة إذا قطعته بالحياة. فإنه يقال إنما يلزم هذا الذي تتفضل به من أنه لازم نفسر كلمة اليقين بالمتيقن أو بآثار المتيقن، لو كان اليقين مأخوذ بنحو موضوعية، لو كان اليقين ملحوظا بنفسه يعني بالنظر الاستقلالي لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر العالي، كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين. يا أخي يقول ظاهر لا تنقض اليقين أن اليقين هنا أخذ على نحو المرآتية، هذا الظهور من إنجابه أن اليقين هنا أخذ على نحو المرآتية، هذا الظهور من إنجابه. يقول هذا الظهور من أين أنا أتيت به؟ أنا نسيت ما قلته لك سابقا، من أن لا تنقض في باب الأحكام، إذا كان المتيقن حكم مثل وجوب صلاة الجمعة، متيقن أنا بوجوب صلاة الجمعة، لا تنقض اليقين بوجوب صلاة الجمعة، شنو معنى قلنا فيما سبق؟ قلنا وبدي كنا لكن نسينا، إذا كان متيقن حكم شرعي مثل وجوب صلاة الجمعة، لا تنقض اليقين بوجوب صلاة الجمعة، شنو معنى شي يصير؟ يعني جعل حكم مماثل إلى ذات الحكم الذي متيقن به وهو وجوب صلاة الجمعة، هذا إذا يقيني كان ديما بحكم بوجوب صلاة الجمعة، فلا تنقض اليقين بهذا الحكم، يعني معناه أجعل لك حكم مماثل لذلك الحكم. وإذا كان متعلق بموضوع مثل أنا متيقن كنت ماذا؟ بالعدالة، لا تنقض اليقين بالعدالة، شنو معناه؟ نرجعه إلنا إلى جعلي مو العدالة، إلى جعل آثار العدالة، آثار العدالة مثل جواز الاقتداء. فلا تنقض اليقين في باب الأحكام، مرجعه علما، إذا كان المتيقن الحكم مرجعه علما إلى جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن. وفي باب الموضوع عاقب المتيقن كان موضوع مرجع لا تنقض اليقين علما إلى جعل حكم مماثل لحكم الموضوع، الموضوع الذي يتيقن به والعدالة، جعل ما يماثل ذلك لحكم الموضوع، ما يماثل حكم الموضوع. خلاصان معنى لا تنقض اليقين هذا فينا، إما معنى في باب الأحكام جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن، وإما جعل حكم مماثل مو للحكم المتيقن، لحكم ذلك الموضوع المتيقن مو لحكم نفس المتيقن، المتيقن مفروض مو ليس. فبالتالي لا تنقض اليقين، كلمة اليقين يكون نقول مرآة أخذت علما إلى المتيقن، لأن معنى هو هذا معنى لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض يعني أجعل لك حكما مماثلا للحكم المتيقن. فالمنظور إذن هو الحكم المتيقن، المنظور المتيقن، فكلمة اليقين أخذت مرآة المتيقن، لأن معنى لا تنقض أجعل حكم مماثل للحكم المتيقن، فكلمة اليقين مأخوذة مرآة للمتيقن لا أنه ملحوظ بنحو الاستقلالية. لذلك يقول كما هو الظاهر، لا ما إذا كان ملحوظ بنحو المرآتية أو بالنظر عالي، كما هو الظاهر في قضية لا تنقض اليقين، الظاهر في قضية لا تنقض اليقين أن اليقين مأخوذ بنحو المرآتية للمتيقن. ليش أنا نحو المرآتية؟ حيث تكون ظاهر عرفا، يعني قضية لا تنقض اليقين معنى لا تنقض اليقين معناها العرفي لما نطرحها على الناس شفتهم المعزل ها في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بما بالتزام حكم مماثل، يعني أجعل لك حكم مماثل، حكم مماثل علما للمتيقن. شو وقت حكم مماثل؟ إذا كان المتيقن بنفسه حكم، مثل أتيقن بوجوب صلاة الجمعة فمعنى لا تنقض اليقين يعني أجعل لك ماذا؟ حكم مماثل للحكم الذي متيقن به. إذا كان حكما ياهو، إذا كان حكما متيقن أو حكم مماثل مو للمتيقن، مماثل لحكم المتيقن. إذا كان المتيقن هو العدالة فحكم العدالة شنو هي؟ جواز الاقتداء، يعني أجعل لك جواز الاقتداء الذي هو مماثل مو للمتيقن، مو ليس مماثل للعدالة بل مماثل لحكم المتيقن، لحكم العدالة ولحكمه يعني ولحكم المتيقن بالتزام حكم المماثل يولي نفس المتيقن إذا المتيقن حكم، أو مماثل علما لحكم المتيقن إذا كان هذا المتيقن ماذا؟ موضوعا. هذا معنى لا تنقض اليقين، ولا عبارة، وليس معنى لا تنقض اليقين لا عبارة عن لزوم العمل، ومعنى لا تنقض اليقين يعني لابد أن تلتزم بآثار نفس اليقين. إذا هذا المقصود فنبقي كلمة اليقين نحملها على المرأة الاستقلالية، لكن إذا كان المقصود من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض ماذا؟ يعني أجعل لك حكم مماثل للمتيقن أو مماثل لحكم المتيقن، فلازم نقول كلمة اليقين مأخوذة بنحو المرآتية للمتيقن، لا عبارة، يعني ليس معنى لا تنقض اليقين لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين. آثار نفس اليقين قلنا مثل من؟ قلنا مثل من؟ تصدق. تفتش شلوني ولا التصدق بالنسبة لليقين بحياة ولدي، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا، يعني بحكم مماثل علما لحكمه لحكم نفس اليقين. إذا حكم نفس اليقين هو وجود التصدق فنقول الشارع يجعل حكم مماثل لهذا، يعني يجعل الآن وجود تصدق جديد، يقول ليس هذا المقصود. إذا هذا المقصود نبقي كلمة اليقين على الموضوعية على الاستقلالية، لكن المقصود يعني أجعل لك حكم مماثل للحكم المتيقن أو لحكم الموضوع المتيقن، فلازم نحمل لازم اليقين نجعلها مرآة علما إلى المتيقن. وذلك لقراية الآلية والمرآتية، بقى هاي الحكاية أنه الآلية المرآتية والموضوعية يمكن أن نطبقها فينا في المصادق في اليقين الحقيقي، أما في المفهوم هذا كيف اكو يسري؟ هذا كيف في المفهوم، في مفهوم كلمة اليقين يمكن فيها كلا الامرين؟ يقول بلي اذا امكن في المصداق ما يطبق على المصداق يطبق على المفهوم، لانه متحد، المفهوم متحد مع مصادقه، فما امكن على هذا امكن على هذا، وذلك لقراية الآلية والمرآتية. فهذا تعليل ودفع لإشكال أنه الآلية والموضوعية يمكنان في واقع اليقين، في اليقين الحقيقي، ولا يمكنان في مفهوم اليقين. يجيب وذلك لقراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي، اليقين الخارجي أو اليقين الخارجي القائم في القلب، إلى مفهومه الكلي، يعني إلى مفهوم كلمة اليقين التي أخذ في الرواية مفهوم كلمة اليقين، فيؤخذ في موضوع الحكم ياه يؤخذ، يعني هذا المفهوم الكلي يمكن فيه أيضا كلا الأمرين، الموضوعية والآلية، فيؤخذ ياهو هذا المفهوم الكلي مفهوم اليقين في موضوع الحكم، في مقام بيان حكمه، يعني في مقام بيان حكم الموضوع مع عدم دخله فيه أصلا، يعني يؤخذ اليقين لكن من دون دخل أصلا، هاي شفت على نحو الآلية، هذا إذا كان آلة، إذا كان آلة فيؤخذ مفهوم اليقين من دون دخل له لليقين أبدا، مثل من كما إذا قيل إذا علمت بالطهارة فهو ماذا، هاي الرواية الذي تقول على أنه ماذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم، هاي العلم أخذ هنا على نحو ماذا المرآتية من دون دخل أصلا، لا مدخلية له، كما ربما يؤخذ هذا على نحو المرآتية، الآن إيش على نحو الموضوعية يؤخذ، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه، يعني ولربما يكون إلى دخل ماذا في الحكم، بس يو دخل بنحو تمام الموضوع إلى مدخلية، يو بنحو ماذا جزء الموضوع، فيما له الدخل كما ربما يؤخذ فيما له الدخل فيه، فيما له الدخل يعني يؤخذ على نحو الجزئية، أو كما ربما يؤخذ فيما له مو دخل فيه، لا فيما له تمام الدخل، هذا إذا كان ذاك على نحو جزء الموضوع، هذا يؤخذ على نحو ماذا تمام الموضوع، فهم لعله إشارة إلى ما قلنا من أن هذا عبارة أخرى عن تسليم بماذا كلش قلنا، احتمالنا ماذا في إفهم احتمالين، والآن أضيف احتمال ثالث وهو على أن لعله إشارة أنه من أين هاي القاعدة أتيت بها، أنه إذا فرض أمكن ذلك في المصداق الآلية والاستقلالية أمكن ذلك في المفهوم، هذه السرائر التسليم مشكل، والحمد لله رب العالمين.